ثلاث حصص بقبائل وبكر أربع حصص ما من هنا ضع من وين اللي بعد هذا وراء الاختبار إيه لكن باقي على علينا أربع محاضرات أربع محاضرات بقى علينا بكرة واحد واسبوع الثاني ثلاث محاضرات واللي بعد ما تقول ما بدراسة غالبا غالبا غالبا نعم كيف قلت قلنا كافر أنا ما عندي مال على نعم الشيخ رحمه الشيخ فالح الذي شرح الكتاب هذا يقول اني تأملت القاعدة السابقة فوجدت انها ما تأخذ عن القواعد السابقة يعني انه معناها موجود فيما قبلها واني تركت ما شرح عليه هو نعم لا اذا قرأنا لازم نعم الرجع اللي أصبح ما في صعب ولا نقول إذا كان عندهم بعض الدروس تحتاجون إلى إلى مش عندهم ها الفقه من عندكم الفقه ها أقول ما عندكم